لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما أتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك والمتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صاج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومعنى قوله تعالى أوبي معه أي سبحي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة، وهذا فيه نظر، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل في باب النداء منه: يا جبال أوبي معه أي سيري معه بالنهار كله، والتأويب سير النهار كله، والآساد سير الليل كله. وهذا لفظه، وهو غريب جدا لم أره لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة، لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى أوبي معه أي رجعي مسبحة معه كما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى وألنا له الحديد، قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ولهذا قال تعالى أن اعمل سابغات، وهي الدروع، قال قتادة، وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا ابن سماعة، حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم، 2000 له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري. وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. وقال مجاهد في قوله تعالى وقدر في السرد: لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. وقال الحكم بن عيينة: لا تغلظه فيفصم ولا تدقه فيقلق. وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السرد حلق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. واستشهد بقول الشاعر: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشر، وفيه كلام عن أبي إلياس عن وهب بن منبه، ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام. قال وهب: حتى بعث الله تعالى ملكا في سورة رجل، فلقيه داود عليه الصلاة والسلام، فسأله كما كان يسأل غيره، فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان الله عز وجل له الحديد وعلمه صنعة الدروع، فعمل الدروع وهو أول من عملها. فقال الله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني مسامير الحلق. قال: وكان يعمل الدرع، فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته عليه السلام. وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. وقوله تعالى: واعملوا صالحا، أي في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم، إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام من تسخير الريح له، تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى بها، ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع، وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع. وقوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: القطر النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن. فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام. قال السدي: وإنما أسيلت له 3 أيام. وقوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة، نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجن على 3 أصناف: صنف له أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، رفعه غريب جدا. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن بحير عن ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم الثواب وعليهم العقاب، وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض، وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة أصناف، صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة، وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن إسماعيل عن الحسن قال: الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون، وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله تعالى، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. وقوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أما المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك: هي المساجد. وقال قتادة: هي القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هي المساكن. وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله تعالى: وجفان كالجواب وقدور الراسيات، الجواب جمع جابية، وهو الحوض الذي يحيا فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كالجواب أي كالجوبة من الأرض. وقال العوفي عنه: كالحياض. وكذا قال مجاهد الحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. والقدور الرواسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها، كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة: أسافيها منها. وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي وقلنا لهم: اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى التقدير وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تعمله وكل خير تعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فأمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيد بن داود: حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان ابن داود عليه السلام لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه الصلاة والسلام ها هنا أثرا غريبا مطولا جدا. وقال أيضا: حدثني أبي، حدثنا عمران بن موسى حدثنا أبو يزيد قبيصة بن إسحاق الرقي قال فضيل في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، قال داود يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك، قال الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور إخبار عن الواقع. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الإرضة ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منصور حدثنا موسى بن مسعود حدثنا أبو حزيفة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي الله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا، فيقول لأي شيء أنت، فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت، فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك، قالت الخروب، قال لأي شيء أنت، قالت لخراب هذا البيت، فقال سليمان عليه السلام اللهم عمي علي الجن موتي، اللهم عمي على الجن على الجن اللهم عمي على الجن على الجن اللهم عمي على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتا والجن تعمل، فأكلتها الإرضة، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك، قال فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به، وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفا. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال كان سليمان عليه الصلاة والسلام يتحرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه، فأدخله في المرة التي توفي فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة، فيأتيها فيسألها فيقول ما اسمك فتقول الشجرة اسمي كذا وكذا، فإن كانت لغرس غرسها وإن كانت تنبت دواء قالت نبت دواء كذا وكذا، فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة، فسألها ما اسمك قالت أنا الخروبة، قال ولأي شيء نبت، قالت نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاك وخراب بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه، فمات ولم تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج عليهم فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه. فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب، فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمر، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام في المحراب إلا احترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق. ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عليه فأخرجوه، ووجدوا من سأته، وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو، فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فمكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملا، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم، ولو أنهم يطلعون على الغيب لعلموا بموت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له. وذلك قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرض: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكننا سننقل إليك الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين شكرا لها. وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف لا يصدق منه إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب. وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، قال: قال سليمان عليه السلام لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فأتاه فقال: يا سليمان، قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصاه، قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. قال: فبعث الله عز وجل دابة الأرض، قال: والدابة تأكل العيدان يقال لها القادح، فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتا. فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال: فذلك قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قال أصبر: بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر، وقد ذكر غير واحد من السلف نحو من هذا والله أعلم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم. وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبا وبه الثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو أرجل أم امرأة أم ابن أم أرض، ما هو أرجل أم امرأة أم امرأة أم أرض، قال صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة والشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد روي من طرق متعددة، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه، وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضا وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هانئ المعروة عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سبأ واد هو أو رجل أو ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو رجل من العرب، ولد له عشرة، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. وهذا أيضا إسناد حسن، وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه، لكن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العنقذي عن أسباط بن نصر عن يحيى بن هانئ المرادي عن عمه أو عن أبيه يشك أسباط قال: قدم فروة بن مسيك رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية، فقال: يوما ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها. فقال علي بن رباح: كلا، قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية، وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت فيهم بشيء بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت فيهم بشيء بعد. فأنزلت هذه الآية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الآيات. فقال له رجل: يا رسول الله، ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ: ما هو، أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة والشام أربعة، أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد الأشعريون وأنمار وحمير غير ماحل لها، وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة. فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة، والسورة مكية كلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الحسن بن الحكم حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما هو أرض أم امرأة قال صلى الله عليه وسلم ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومزحج وحمير وأنمار فقال رجل ما أنمار قال صلى الله عليه وسلم الذين منهم خثعم وبجيلة ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذا ثم قال هذا حديث حسن غريب وقال أبو عمر بن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن الليث بن سعد عن موسى بن علي عن يزيد بن حسين عن تميم الداري رضي الله عنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ فذكر مثله فقوى هذا الحديث وحسن قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش والعرب تسمي المال ريشا ورياشا وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرا سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بخير ذامي ويملك بعدهم منا ملوكا يصير الملك فينا باقتسامي ويملك بعد قحطان النبي تقي مخبت خير الأنام يسمى أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال أحدهم أنه من سلالة إرم ابن سام بن نوح واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق والثاني أنه من سلالة عابر وهو هود عليه الصلاة والسلام واختلفوا أيضا في كيفية نسبه به على ثلاث طرائق أيضا والثالث أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام واختلفوا في كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضا وقد ذكر ذلك مستقصي الإمام الحافظ وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كان رجلا من العرب يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام وليس هذا المشهور عندهم والله أعلم ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتضلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا فأسلم قبيلة من الأنصار والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العرم ونزلت طائفة منهم بالشام وقيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل باليمن وقيل إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إما سألت فإن معشر النجب الأزد نسبتنا والماء غسانه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة من العرب

وقال عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى في حق هؤلاء: وظلموا أنفسهم، أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم، وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء، تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، وتفرقوا شذر مذر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، إلى قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم، وكانت فيهم كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وأنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا، وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع، لأنه كان له مال كثير من عقار، فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا: يا بني، إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعله، فإذا انتهرتك فانتهرني، فإذا لطمتك فالطمني. قال: يا أبت لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال: يا بني، قد حدث أمر لا بد منه، فلم يزل به حتى وفاه على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى فانتهره أبوه فأجابه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه، فوسب على أبيه فلطمه، فقال: ابني يلطمني علي بالشفرة. قالوا: ما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبح. قال: تريد أن تذبح ابنك، ألطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى. قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك، فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك، فأبى إلا أن يذبح فقال: فلتموتن قبل أن تذبح. قال: فإذا كان الحديث هكذا، فإني لا أرى أن أقيم ببلدة يحال بيني وبين ابني فيه. اشتروا مني دوري، اشتروا مني أرضي، فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره. فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قوم، إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وحما شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير، وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها، فليلحق ببصرة، ومن أراد الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، المقيمات في الضحل، فليلحق بيثرب ذات نخل. فأطاعه قومه، فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرة، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل. قال: فأتوا على بطن مر، فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح لا نبغي به بدلا، فأقاموا به، فسموا لذلك خزاعة، لأنهم انخزعوا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجهت غسان إلى بصرة. هذا أثر غريب عجيب. وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر، أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر، الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم. فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري، أنه رأى جرزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة عن اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو، فاشتروا منه أمواله، وانتقل هو في ولده وولد ولده. وقالت الأز: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك، وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن مرادس السلمي رضي الله عنه: وعك بن عدنان الذين تغلبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد. وهذا البيت من قصيدة له، قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان، فنزل آل جفنة ابن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرة، ونزلت أزد السراه، ونزلت أزد عمان. ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر ابن محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه، إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا، فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم، فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاس أو كرود. قال: فكانت وداعة بن عمرو: ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شن. فكانت عوف بن عمرو، وهم الذين يقال لهم بارق: ومن كان منكم يريد عيشا آنية وحرما آمنة فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة: ومن كان منكم يريد الرواسيات في الوحل والمطعمات في المحل فيلحق بيثرب ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج، وهما هذان الحيان من الأنصار: ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوثى وبصرى. فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام، ومن كان منهم بالعراق. قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر، وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا بعمان، فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة، واسمه ميمون بن قيس، وفي ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير، إذا جاء ماؤهم لم يرم، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤها إذا قسم، فصاروا أيادي مما يقدرون منه على شرب طفل فطم. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام، لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمرو بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من الآلهة التي عبدت من دونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة، وما له منهم من ظهير، أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. قال قتادة في قوله عز وجل وما له منهم من ظهير من عون يعينه بشيء، ثم قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله تعالى أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء، قال فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث بتمامه. وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يقول جلي عن قلوبهم، وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا حتى إذا فرغ عن قلوبهم حتى إذا فرغ بالغين المعجمة، ويرجع إلى الأول، فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. ولهذا قال تعالى قالوا الحق، أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان، وهو العلي الكبير. وقال آخرون بل معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم، فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنها الغطاء يوم القيامة، وقال الحسن حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك والتكذيب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك، قال فزع الشيطان عن قلوبهم ففارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وهذا في بني آدم هذا عند الموت أقر حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول إن الضمير عائد على الملائكة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره. قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: حدثنا الحميري، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قال سمعت عكرمة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة به، والله أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، فرمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبروا أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فلما جاءوا به على وجه فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل وابن عبيد، ومعقل بن عبيد أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار به، وقال يونس عن رجال من الأنصار، وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري به، ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار رضي الله عنه، والله أعلم. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، والسياق لمحمد بن عوف، قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة،

قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السيل إذا أنا بمئة عنز حفل وإذا فيها جدي يمصها فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة فقال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر فأردت قطعة فنادتني شجرة أخرى يا عبد الله مني فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله منا فخذ فقال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى إن الرجل لا يخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السيل فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدع عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء قال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله إلى معاصي الله تعالى قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها وإذا رجل قد أخذ بقرنيها وإذا رجل قد أخذ بذنبها وإذا راكب قد ركبها وإذا رجل يحلبها فقال أما العنز فهي الدنيا والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها وأما الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقا وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه وأما الذي ركبها فقد تركها وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها ثم قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب قال هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم يقبله قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة طيبة قال هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه قال يا عبد الله أدن مني فخذ بيدي وأقعدني فوالله ما قعدت منذ خلقني الله تعالى فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه فقال له الفتى هذا عمر الأبعد نفد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك أمرني الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا المكان ثم أصيره إلى نار جهنم قال ففيه نزلت هذه الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآية هذا أثر غريب وفي صحته نظر وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي وقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقوله تبارك وتعالى إنهم كانوا في شك مريب أي كانوا في الدنيا في شك وريبة فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب قال قتادة إياكم والشك والريبة فإن من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه آخر تفسير سورة سبأ والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب.